بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح: قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ناس معي قال: أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده. قال عطاء قال جابر: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل. قال عطاء قالوا قال حلوا وأصيب النساء. قال عطاء: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني. قال: يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فحلوا. فحللنا وسمعنا وأطعنا. قال عطاء قال جابر: فقدم علي من سعايته فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأهدي وامكث حراما. قال: وأهدى له علي هديا. فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: فقال لأبد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث من الأحاديث التي ذكرها مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه في حجته مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: إنا خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام لا نذكر إلا الحج، لا نذكر إلا الحج. قال: أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده. يعني خالصا وحده، يعني أنهم كانوا أحرموا بالحج مفردا، يعني ليس معه عمره، ولم يكونوا ساق الهدي. يعني يحكي الذي حصل منه ومن بعض الصحابة، ومعنى ذلك أن بعض الصحابة حصل منه هذا الشيء، أنه أحرم بالحج وحده، يعني ليس معه عمره، جاءوا إلى مكة وهم يعني على على على هذا على هذا الإحرام الذي هو الحج، وأمرهم أن يفسخوا إلى عمره وأن يعني يحلوا وأن يأتوا النساء. وقال إن إتيان النساء إنما هي رخصة، يعني أنه أبيح لهم ذلك، يعني لأنها ليس معنى ذلك أنهم يلزمهم أو يتعين عليهم، وإنما أخبرهم بأنه يحل لهم. يعني فقوله يعني أتوا النساء يعني ترخيص وإباحة، وليس إلزاما وواجبا، لأن هذا من جنس الأشياء التي يمنع منها الإنسان، فإذا زال المانع يرجع الأمر إلى ما كان عليه، والأمر إذا رجع إلى ما كان عليه يعني يكون جائزا ليس بلازم، مثل قوله: وإذا حللتم فاصطادوا، يعني كانوا ممنوعين من الصيد ولكن إذا حلوا يصطادوا، ليس معنى ذلك إذا حلوا يروحون يصيدون، وإنما أبيح لهم الصيد، يعني فهذا يعني أمر إباحة وليس أمر إلزام وإيجاب. وإذا حللتم فاصطادوا، لأن قبل الإحرام كان الاصطياد جائز ومنع منه بسبب الإحرام، وإذا حصل التحلل عند ذلك رجع الأمر إلى ما كان عليه وهو الإباحة. فقوله يعني يأتي النساء يعني رخص لهم يعني في إتيانهن، لكن هذا رخصة وليس بلازم، يعني أتوا النساء يعني يباح لكم إتيان النساء، يباح لكم إتيان النساء. أقرأ الكلام هذا: أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمر أن نحل. قال عطاء قال حلوا وأصيب النساء. قال عطاء أمرهم أن يحلوا من إحرامهم بأن يجعلوها عمرة ويحلوا، وكذلك يأتوا النساء. إتيان النساء هذا ليس يعني هذا ليس لازما، وإنما هو جائز ومباح، لكن كونهم يحلون ويتركون الحج إلى عمرة ولم يكونوا ساق الهدي، هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر من رسول الله بأنهم يفعلوا. وقد جاء في بعض الروايات أنه غضب وأنهم بعد ذلك استسلموا وانقادوا وأحلوا وفعلوا ما أمرهم به رسول الله عليه السلام لما يعني أكد عليهم ذلك وألزمهم بذلك. قال عطاء: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، يعني لم يزل عليهم في إتيان النساء، يعني لم يزل عليهم في إتيان النساء، يعني وإنما يعني رخص لهم. فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكرنا المني. قال: يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها. قال: فقام قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. يعني هذا المقصود به التحول من الإحرام، من الإحرام بالحج الذي ليس معه هدي إلى العمرة، وأنه أكد ذلك عليهم وأمرهم بأن يحلوا، وأن اقتداءهم بالرسول عليه الصلاة والسلام يعني حال الرسول تختلف لأنه ساق هديا، ولهذا قال: لولا أن معي الهدي لا أحللت فحلوا. فعند ذلك حلوا وسمعوا وأطاعوا للرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا الإحلال هذا أكده أو ألزمهم به، وقد استسلموا وانقادوا وتحولوا من إحرامهم بالحج الذي ليس معه هدي، وكذلك القران الذي ليس معه هدي، تحولوا إلى عمرة فكانوا متمتعين ثم يحرمون بالحج في يوم الثامن. نعم. فحللنا وسمعنا وأطعنا. قال عطاء: قال جابر: فقدم علي من سعايته فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قدم علي من سعايته فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بالذي الصيغة التي قالها، ما قال أهللت بما أهللت به، يعني يخبره بأن حصل أنه يعني أحرمك إحرامه، بل قال أهللت بما أهل به رسول الله، يعني هذا الذي حصل عند الإحرام، أنه قال أهللت بما أحل به رسول أهل به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيعني أتى بهذه الصيغة يعني حكاية للواقع الذي قد حصل، ولم يقل أهللت بما أهللت به، وإنما حكى الواقع الذي حصل منه عند الإحرام، وأنه أهل بما أهل به الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الإنسان يمكن أن يعني يهل بالحج، يهل بالإحرام، يعني ويكون معلق على وفق ما أراده فلان أو على وفق إحرام فلان، يعني أن ذلك سائغ، ثم بعد ذلك يصير يعني كما صار يعني فلان الذي علق الإحرام بإحرامه، وأنه يحرم بشيء النسك الذي أحرم به. نعم. فقال رسول أهلت بما أهل به رسول الله. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأهدي وامكث حراما. قال: فأهدي وامكث حراما، لأن الرسول أحرم بالقران وقد ساق الهدي، ومعنى ذلك أنه يبقى على إحرامه ليوم العيد، وهذا أهل بإهلال الرسول عليه الصلاة والسلام وكان معه هدي، وأمره بأن يهدي، يعني بأن يعني يعمل هديا، لأن القارن يعني عليه هدي والمفرد عليه هدي، ولكن هذا الذي بقي على إحرامه لأنه قد ساق الهدي كما ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وأهدى له علي هديا. وأهدى له علي هديا، يعني أنه يعني أهدى للرسول عليه الصلاة والسلام وأعطاه أو جاء بشيء من الهدي، والرسول جاء من الهدي من المدينة وهدي جاء به علي، وقد اشترك يعني في ذلك. نعم. فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: لأبد. قال: ألعامنا هذا أم للأبد، يعني هذه العمرة التي يعني ألزمتنا بالتحلل منها، الحج الذي ألزمتنا بالتحلل منه إلى العمرة، هل هو خاصة في هذا العام أو للأبد؟ قال للأبد، يعني قال للأبد، يعني معناه أن يعني العمرة التي يعني يأتون بها يعني في مفردة، وأن والتي أمرهم بها تحولوا من الإحرام بالقران والإفراد حيث لم يسوق الهدي إلى العمرة، يعني يكون هذا حكم مستمر، أن هذا حكم مستمر. وكذلك أيضا فيما يتعلق بمن أحرم بالحج والعمرة ولم يسوق هديا فإن ذلك أيضا حكم مستمر، ذلك حكم مستمر. لكن جاء في بعض الأحاديث أن, أن, أن هذا قال لهم خاصة، والذي يظهر أن المقصود الإلزام، إلزامهم بأن يتحللوا هذا في ذلك العام، أما من يأتي بعدهم فليس ملزما، يعني له أن يبقى على إحرامه وله أن يتحلل، ولكن التحلل في حقه أفضل. وأما الذين مع النبي عليه السلام وألزمهم وغضب فإن هذا لازم في حقهم، نعم، وقد فعلوا ما أراده منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. قال حدثني محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عطاء ابن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، نعم. في فيما مضى يعني قبل يومين أو ثلاثة مر بنا أبو يعفور، وهو اثنان، أبو يعفور الصغير وأبو يعفور الكبير، وذكرت أن أبا يعفور الصغير اللي هو عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس أنه من رجال الأربعة، وأن يعني بناء على ما ذكره الحافظ فيما يتعلق بالكنى، وكان ذلك خطأ يعني في الطباعة، وإنما هو الجماعة وليس الأربعة. وقد ذكرت أن من قاعدة المزي رحمه الله عندما يترجم للشخص يختم ترجمته بذكر الذين خرجوا له من أصحاب الكتب، وكذلك قد فعل، فإنه لما ختم ترجمة عبد الرحمن بن نسطاس قال أخرج له الجماعة، قال أخرج له الجماعة، يعني هكذا يكون بالكلمات، بخلاف الحافظ بن حجر فإنه بالرمز، والرمز قد يحصل فيه تصحيف بين العين التي تدعى الجماعة والأربعة الذين هم أصحاب السنن الأربعة. وعلى بل إن الراوي يعني في ذلك الحديث الذي مر بنا هو عبد الرحمن بن عبيد اللي هو ابن سناس اللي هو أبو يعفور الصغير، لأن الذي الشيخ الذي روى عنه يعني مسلم الصبيح، من هو مسلم الصبيح، هذا لم يروي عنه إلا ابن أبو يعفور الصغير، ذكر في ترجمته أنه روى عنه أبو يعفور الصغير. وعلى هذا فيكون يعني الراوي عن مسلم بن صبيح هو عبد الرحمن بن عبيد ابن نسطاس اللي هو أبو يعفور الصغير، وأن كل منهما روى له أصحاب الكتب الستة، ومنه الشيخ الذي روى عن أبو يعفور سفيان بن عيينة روى عن الاثنين، عن الصغير والكبير، لكن مسلم بن صبيح روى عنه الصغير، فإذا يكون أبو يعفور اللي جاء في الإسناد هو عبد الرحمن بن عبيد بن نصطاس أبو يعفور الصغير. والأمر الثاني مر بنا بالدرس في الماضي ذكر إبراهيم والقاسم، إبراهيم النخعي والقاسم، وقلت أن هذا فيه إرسال، إيش في درس أمس، نعم، إبراهيم عن الأسود والقاسم عن القاسم عن أم المؤمنين، وإبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين، القاسم عن أم المؤمنين، قالت قلت يا رسول الله يصدر الناس بن سكين وأصدر بن سك، القاسم عن أم المؤمنين وإبراهيم بعده، إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين، لا وفي غيره، إبراهيم يعني عن أم المؤمنين، أي نعم، نعم، عن ابن عون عن القاسم وإبراهيم، قال لا أعرف حديث أحدهما من الآخر أن أم المؤمنين رضي عنها قالت، يعني القاسم كما هو معلوم هو يعني أكثر عنها الرواية، يعني أكثر عن عمته. وأما إبراهيم فإنه ذكر في ترجمته أنه دخل عليها وهو صغير ولم يسمع منها، دخل عليها وهو صغير ولم يسمع منها، إذن روايته يعني عنها مرسلة، يعني فيها إرسال بينه وبينها، لكنه في الرواية السابقة ذكر الأسود نعم. الأسود بينهما يعني. فتكون هذه الرواية التي فيها إرسال لا لا لا لا تؤثر يعني، لأن الحديث جاء عن إبراهيم من طريق أخرى متصلة. نعم. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس، فقال أيها الناس أحلوا، فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم. قال فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. أعد أوله. قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. هذا مثل الذي قبله، أهلوا بالحج. نعم يعني جماعة منهم ليس كلهم. نعم. فلما يعني منهم جابر. نعم. فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة. يعني أمرهم بأن يحلون من حجهم ويفسخوه إلى عمرة، وأن يتحللوا بعد طوافهم وسعيهم وتقصيرهم، وأن يجعلوها عمرة لأنهم لم يسوقوا الهدي، فكبر ذلك على الصحابة وعظم في نفوسهم كونهم يخالفون الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يعني باق على إحرامه وهم يتحللون ويجامعون النساء ويترفهون، والرسول عليه السلام باق على إحرامه، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أن السبب في ذلك أنه ساق الهدي، وإلا فإنه يفعل مثل ما فعلوا ويحل كما حلوا. قال عظم ذلك في نفوسنا وقلنا إيش وضاقت به قال فعل وضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس. يعني بلغ يعني الرسول عليه السلام الذي حصل منهم، قال فلم ندري هل جاء من السماء وحي أو أنه بلغ بعض الناس أننا يعني ضاقت صدورنا وأننا نكره أن نكون على هيئة تخالبه. قال فلا ندري هل نزل عليه الوحي بالذي حصل منا وما والذي ضاقت به صدورنا وعظم علينا وكبر علينا أن نكون على خلافه، أم جاءهم بعض الناس يعني الذي أخبروه بأن الناس يعني حصل منهم استعظام يعني هذا الشيء، وأنهم لم يحلوا لأنهم يريدون أن يكون مثل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول منعه سوق الهدي وهم لم يسوقوا هدي، فلهذا أمروا بالإحلال وأخبرهم بأنه المانع له هو سوقه الهدي، وإلا فإنه يفعل كما فعلوا. نعم. قال أيها الناس أحلوا، فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم. نعم. قال فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. يعني بظهر يعني معناه اتجهوا إلى منى، وصارت مكة وراء ظهورهم ومنى أمامهم، يعني عندما انطلقوا من مسكنهم في الأبطح متجهين إلى منى ومكة صارت وراء ظهورهم، أحرموا بالحج. يا أحرموا الحج الذين أحلوا، الذين أحلوا من الذين أتوا بالعمرة يعني، والذين أحلوا يعني فسخوا الإحرام بالحج إلى عمرة أحرموا بالحج يوم ثمانية، وحيث اتجهوا منها إلى منى وكانت مكة بظهورهم عند ذلك أحرموا. نعم. قال حدثنا ابن نمير عن أبيه محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان. نعم. عن عطاء عن جابر. نعم. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا موسى بن نافع قال قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام، فقال الناس تصير حجتك الآن مكية، فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته، فقال عطاء حدثني جابر عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما آمركم به، فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. ففعلوا. أعد لولا قدم. قال موسى بن نافع: نعم. قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل نعم. التروية بأربعة أيام. نعم، موسى بن نافع يعني قدم ومحرما بعمرة، وقدم مكة قبل متمتعا بعمرة. قال متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام. نعم، يعني أنه جاء وأتى يعني بعمرة وكان متمتعا وحل، وأنه يحرم بالحج من مكة. قالوا: عمرتك مكية، يعني حجتك. حجتك مكية، يعني أنك مثل أهل مكة يحرمون بالحج من مكة. ومعلوم يعني أن التمتع هذا شأنه، يعني أن أتى بعمرة مستقلة ثم يأتي بالحج ويحرم به من مكة من منزله، يحرم به من منزله. قالوا: أن عمرتك مكية، حجتك مكية، يعني أهل مكة يحرمون من مكة. وقد جاءت السنة بأن الوافدين المتمتعين يحرمون من مكة. فقال لمن؟ فدخلت على عطاء بن أبي رباح. نعم، عطاء بن أبي رباح. قال أنا استفتيته. نعم، فقال عطاء: حدثني جابر بن عبد الله أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حساق الهدي معه. يعني عام ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي معه، يعني جابر ما ساق هذه، ولكن عام ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي معه. نعم، وقد أهلوا بالحج مفردا. وقد أهلوا بالحج مفردا الذي هو جابر ومن معه. نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا. نعم، أمرهم بأن يطوفوا البيت ويسعوا ويقصروا، وهنا أرشدهم إلى التقصير ولم يرشدهم إلى الحلق، وذلك أن الحج قريب ما بقي إلا أربعة أيام، فلو حلق ما يبقى شعر يحلق يوم العيد، فأمرهم بالتقصير ليبقى شعر يحلق يوم العيد. وهذا يفيد بأن الحلق أفضل من التقصير، إلا فيما إذا كان العمرة أداؤها قريبا من الحج وليس هناك مدة ينبت فيها الشعر، فإن الأولى هو التقصير ليبقى شعر يحلق بعد الحج يوم العيد. حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. هذا هو قال فأهلوا بالحج، هذا مثل الذي أنكروا على موسى بن نافع، لأن الرسول قال أهلوا بالحج يعني من مكة، واجعلوا العمرة التي قدمتم بها متعة، يعني عمرة التمتع، لأن التمتع هو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويحرم بالحج في اليوم الثامن، فيكون الفترة بين تحلله من عمرته وإحرامه بحجه حلالا، يحل له ما يحل لأهل مكة ويحرم عليه ما يحرم عليه أهل مكة. الحاصل أن موسى بن نافع لما أنكر عليه وقيل عمرة مكية سأل يعني سأل عطاء بن أبي رباح فساق الحديث وأخبره بالدليل وساق له الدليل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث أنه أرشدهم بأن يحرموا في اليوم الثامن يعني بالحج. قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ كيف نجعلها متعة؟ نجعلها عمرة وقد سمينا الحج، أحرمنا لبينا بالحج من الميقات، يعني أحرمنا بالحج، كيف نجعلها متعة وقد أحرمنا بالحج؟ فقال: افعلوا ما آمركم به، فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. ففعلوا، لأن هذا شأن الذين ساقوا الهدي. نعم، قال حدثنا ابن نمير عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن موسى بن نافع. نعم، قال وحدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة ونحل. قال وكان معه الهدي فلم يستطع أن يجعلها عمرة. هذا مثل الذي قبله. قال حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي. هذا هو البحراني محمد بن معمر البحراني أحد الشيوخ أصحاب الكتب الستة. يعني هذا سبقا مر بنا أن شيوخ أصحاب الكتب الستة تسعة. يعني منهم محمد بن معمر البحراني هذا. يعني هذا الذي يعني يأتي ذكره قليلا في الأسانيد. يعني هو أحد الشيوخ أصحاب الكتب الستة. وقد مر بنا أن هناك تسعة من شيوخ من خرج لهم أصحاب الكتب الستة يعتبرون مشايخ لهم جميعا، وهم محمد بن معمر البحراني هذا، وزياد بن يحيى النكري، ومحمد بن مثنى، ومحمد بن بشار، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وعبد الله بن سعيد الأشج، ومحمد بن العلاء بن كريب، ونصر بن علي الجهضمي، وعمرو بن علي الفلاس. هؤلاء تسعة هم شيوخ لأصحاب الكتب الستة جميعا، كلهم ثقات ما عدا محمد بن معمر فهو صدوق، والثاني زياد أيضا صدوق، زياد بن يحيى. إيه. قال عن أبي هشام المغيرة بن سلمة المخزومي عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر هو بن أبي وحشية عن عطاء عن جابر. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضر عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها. قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. ثم ذكر حديث قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وابن الزبير ينهى عنها. قال جابر قال فذكرت ذلك لجابر أبو نضرة يقول فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث. على يدي دار الحديث يعني أن عنده الجواب يعني في هذا، وأن يعني أن عمر رضي الله عنه إنما يعني قال يعني ومستحسنا يعني أن العمرة يعني ينبغي أن يأتي الناس بها مستقلة، يعني حتى يتردد الناس على البيت، ما يأتون بنسكين في سفر واحد ويقول خلاص أنا مرة واحدة تكفي، بل يعني إذا كانت العمرة يعني إذا كان الإنسان مفرد ويعني يأتي بالعمرة على حدة في في في في سفر وبالحج على سفر يكون فيه تردد على البيت، يكون تردد على البيت. عمر رضي الله عنه رأى يعني هذا، وكذلك أبو بكر وعثمان كلهم رأوا هذا ذلك، لكنه ليس معنى ذلك إنه لازم وأنه لا يجوز المتعة، وإنما أرشدوا إلى ما رأوه من المناسب أن يأتوا بالعمرة مستقلة والحج مستقل. وقال إن الله أمر بالتمام، يعني أمر بالتمام، يعني ومعنى ذلك أنه يأتي بالعمرة تامة ويأتي بالحج تام، وذلك بأن يأتي كل واحد منهما على حدة. نعم. قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله. يعني هذا ليس فيه يعني منع من العمرة اللي هو التمتع، فإن الأنساك الثلاثة كلها جائزة وباقية، يعني كلها جائزة وباقية ومستمرة، يعني وليست منتهية ولم ينسخ منها شيء، المناسك الثلاثة كلها موجودة. قال ولكن الله ايش؟ فقال عمر قال ان الله كان يحل رسوله ما شاء بما شاء وان القران قد نزل منازله. نعم. فاتموا الحج والعمره لله كما امركم الله. نعم. وأبت نكاح هذه النساء. وأبت يعني معناها أن الزواج لازم يكون يعني على الدوام, وأنه يعني يكون مطلق وليس بمقيد, ليس له أمد ينتهي إليه, لأنه إذا كان له أمد يصير متعة النساء المحرمة, المتعة المحرمة. وكانت المتعة أبيحت ثم نسخ أبيحت في خيبر ثم منع منها ثم نسخت في حجة الوداع وبقيت يعني على ذلك في حجة الوداع أو في فتح مكة, يعني في فتح مكة وبقيت محرمة يعني إلى يوم القيامة. ولهذا قال عمر لا أوتي برجل نكح إلى أجل إلا رجمته بالحجارة يعني حيث يكون محصنا. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة. محمد بن مثنى وابن بشار هؤلاء من شيوخ أصحاب كتب الستة اللي مر ذكرهم. عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة. قتادة من دعامة السدوسي البصري. عن أبي نضرة وهو منذر بن مالك بن قطعة. عن ابن عباس عن جابر. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قال حدثنا قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. يعني هذا مثل الذي قبله, يعني افصلوا حجكم ائتوا بعمرة مستقلة وحجة مستقلة فوذلك أتم لعمرتكم وأتم لحجكم, هذا مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنيه زهير بن حرب عن عفان ابن مسلم الصفار عن همام ابن يحيى العوذي قال حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن جابر عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع هو سليمان بن داود الزهراني وقتيبة عن حماد بن زيد عن أيوب ابن أبي تميم السختياني عن مجاهد ابن جابر المكي عن جابر بن عبد الله. نعم. راجعنا التقريب زياد بن يحيى بن حسان النكري ثقة. نعم. مو بصدوق. لا ما يعني إذا كلهم ثقات إلا محمد بن معمر البحراني ما في شيء وراء ثقة. ها؟ ثقة بس ثقة ما في وراها كلام آخر. لا توصى ولا ها إيش بقى يعني هل ثقة وحدها ولا معها كلام. زياد بن يحيى بن حسان أبو الخطاب الحساني النكري ثقة من العاشرة. نعم. مات سنة 54. نعم. لأن كلهم التسعة كلهم ثقات إلا محمد بن معمر البحراني فإنه صدوق. وهذا رواه يعني ما رواه رواه الجماعة رواه كلهم رواه الجماعة بل هو شيوخ الجماعة بل هم شيوخ الجماعة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فهو بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام إلى نساجه ملتحفا بها كلما وضع على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المسجب فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. هذا حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه وهو من أطول الأحاديث وهو أطول حديثا فيما يتعلق بالحج وقد ساقه مسلم بتمامه وهو من رواية جعفر ابن محمد عن أبيه وجعفر هو من رجال مسلم، والبخاري لم يخرج له إلا في الأدب المفرد، لم يخرج له في الصحيح، ومسلم ساق الحديث يعني عن من طريقه، أي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن حسين، وقال أنه جاء مع جماعة إلى جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وكان قد عمي، فجاءوا ودخلوا عليه فسألهم عنهم، فكل واحد عرف بنفسه. وهذا يدل على أن الإنسان إذا جاءه أناس يعني إن كان مبصرا يعني يراهم ويعرفهم ما يحتاج إلى أن يسألهم، وإن كان لا يعرفهم أو كان أعمى يعني لا يراهم فإنه يسألهم يعني عن يعني من هم هؤلاء حتى يعرفوا وينزلوا منازلهم، حتى يعرفوا وينزلوا منازلهم. ولهذا لما ذكرهم وكل واحد عرف بنفسه، وكان منهم يعني محمد بن علي بن حسين وهو من أهل البيت، ويعني خصه وميزه على غيره بأن يعني جعل الحديث معه يعني، وجعله هو الذي يسأل ويتكلم، ويعني وضع يده على رأسه فنزلها وفتح زريه، وكان له إزراران، فأدخل يده وجعلها بين ثدييه وقال اسأل يا ابن أخي. وهذا فيه بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من احترام أهل البيت وتوقيرهم وتقديمهم وإنزالهم منازلهم التي يستحقونها، فإنه ميزه مع أنه شاب صغير يعني فعل معه هذا الفعل حيث أدخل يده يعني وجعلها بين ثدييه لأنه صغير، وقدمه على غيره وجعل الحديث معه، كل ذلك لأنه من أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه توقير الصحابة لأهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه كون الإنسان يعني يسأل الجماعة الذين يدخلون عليه إن كان لا يعرفهم أو أعمى لا يبصرهم، فيعني إذا عرفوه بأنفسهم يعرفهم وينزل كل منزلته. ولهذا جابر خص هذا بميزة وهي أنه جعل الحديث معه. نعم. مرحبا بك يا ابن أخي سل عن. وفي هذا أيضا يعني ذكر الإزرار وأنه يتكرر، وأن الإزرار فائدته أنه يزر، وليس مثل ما يعني يظنه بعض الناس، يعني جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان مرة يعني محلول الإزار، فصار الناس يعني وبعض الناس يقول هذه سنة أن الإنسان يبقى محلول الإزار. إذا ليش وضع الإزرار؟ إذا كان هو مزروع خلاص يترك ويبقى الإنسان يفتح يعني صدره. الرسول عليه السلام حصل له يعني في حالة يعني معينة دخلوا عليه وهو كذلك، لكن لا يعني ذلك أن هذا هديه وأن هذا طريقته، وأن الإنسان يعني إذا كان له إزرار يخليه مفتوح ما يزره، وإنما يزر الأزارير. فهذا كان عليه الأزارير اثنان وقد زرهما وهذا حلهما، وأدخل يده في جيبه ووضع يده بين ثدييه وقال اسأل. إيش قال؟ سل يا ابن أخي سل عما شئت. سل عما شئت. نعم. فسألته وهو أعمى. نعم. وحضر وقت الصلاة. نعم. فقام في نساجة، يعني حضر وقت الصلاة وقام وصلى بهم، وفي نساجة وهي يعني شيء يعني صغير يجعله على كتفه أو على كتفيه، يعني يكاد أنه يعني ما يلتئم على على على على صدره، ورداؤه معلق على المسجب، ورداؤه معلق على المسجب. وهذا يدل على أن هذا سائغ، وأن يعني ما دام أنه غطى المنكبين وغطى يعني أعلاه، ولو كان ذلك الغطاء يعني ليس واسعا مثل ما يكون بالنسبة للرداء. وقال المشجب، والمشجب هو يعني الذي تعلق عليه الثياب والمتاع، وهو تجمع يعني عسب يعني لها أطراف ثم تحزم ويكون عليها يعني متفرق يعني بارز بحيث يعلق عليه، هذا يقال له مشجب. وهو في هذا الزمان يعني يصنعون هذه المشاجب من الحديد ويكون لها يعني من جميع الجهات، ولهذا يقولون المشجب يعني فلان كالمشجب أين جئته وجدته من جميع الجهات، يعني من جميع الجهات حصل يعني الاستفادة منه. المشجب الذي تعلق فيه الثياب من جميع الجهات، يعني ليس من جهة واحدة. إذا قالوا كالمشجب يعني معناه أنه يستفاد منه يعني مثل ما يستفاد من المشجب من جميع الوجوه. نعم. فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعة. عقد تسعة يعني تسع سنين. الرسول صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنوات لم يحج من قدم المدينة، وأنه في السنة العاشرة أعلن في الناس أنه حاج. نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلمة عقد تسعة هذه عبارة يعني هيئة يعني يعرف بها بدون كلام، يعني أن يعني يتخذونها يعني بالإشارة يعني ويعرف المقابل المقصود. وقد ذكرها جماعة من العلماء، وممن ذكرها الصنعاني في كتابه سبل السلام عند حديث عقد 53 في يعني في التشهد، يعني كونه يعني يعقد يعني في التشهد، قال عقد 53 يعني. ثم بين في شرحه ألفاظ العقود، يعني واحد وش يصير، واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وهكذا إلى الألف. نعم. فعقد تسعا فقال إن الله صلى الله عليه وسلم مكث في تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة. يعني معناه أنه جمع بين اللفظ والمعنى، يعني بين الإشارة واللفظ، لأنه عقد بيده وقال تسع سنين، يعني يشير بيده ويتكلم بلسانه، فجمع بين الإشارة باليد إلى العدد وإلى النطق بالعدد. ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقد يعني أخبر الناس وأعلن في الناس أنه حاج، حتى توافد الناس إلى المدينة وتقاطروا إليها ليصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول حجه إلى نهايته، ويعرفوا كل ما يحصل منه عليه الصلاة والسلام. ولهذا خرج من المدينة ونزل بذو الحليفة بعدما صلى الظهر في المدينة أربعا، ذهب إلى الحليفة وصلى بها العصر ثنتين حتى صلى الظهر من الغد. وإنما فعل ذلك، ليس سنة أن الناس يجلسون في ذو الحليفة ليلة ويبيتون بها كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا ليس سنة، وإنما فعله ليتجمع عليه الناس، يعني يعطي فرصة للناس أنهم يتجمعون. يعني لو كان أنها رأسا ذهب وأحرم ما استفاد منه الكثير، لكنه أعلن بأنه حاج والناس جاءوا المدينة، وهو ذهب لذو الحليفة وجلس فيها يوم وليلة، والناس يتجمعون ويتوافدون حتى يشاهدوا أفعاله عليه الصلاة والسلام من أولها، يعني من إحرامه إلى نهايته. نعم. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. يعني خرجوا مع الرسول عليه السلام إلى ذي الحليفة وجلسوا فيها، وولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، وسأل أبو بكر رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال إنها تستسر بثوب، وأنها يعني تغتسل يعني للحج وللإحرام بالحج وتتنظف وتستثفر بثوب يعني على مكان الدم، ويعني تدخل في الحج وتحرم بالحج، وهذا يدل على أن الحج يعني يحصل من من يكون طاهرا وغير طاهر، من هو على وضوء ومن ليس على وضوء. ليس بلازم في الحج أن ما يحرم إنسان له على وضوء أو قد اغتسل، لأنه يمكن أن يحرمه على غير وضوء، لأن الرسول عليه السلام أمر هذه المرأة النفساء أن تحرم وهي في نفاسها، فدل على أن الإحرام يعني لا يشترط له الطهارة وإنما تستحب. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. ثم ذكر أنهم أن الرسول صلى يعني في المسجد، وأنه يعني ذهب يعني حتى جاء في البيداء ورأى جابر مد البصر من أمام ويمين وشمال ومن خلف، يعني كثرة الناس الذين مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وليس فيه ذكر هنا يعني الإحرام والتلبية ومتى أحرم، وقد جاء في الأحاديث أنه من حين انبعثت به ناقته واستوت عند المسجد، يعني وهذا هو المكان الذي الحالة التي يكون عندها الإحرام، يعني معناه لا يكون الإنسان يحرمه في الأرض، يعني يجوز، ولكن السنة والذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أنها عندما بعث في راحلته. وكذلك من يكون في السيارة إذا ركب السيارة يعني وتحركت يعني ينوي ويلبي. والرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج والعمرة، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني الليلة آت فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. فهو عليه الصلاة والسلام جمع بين الحج والعمرة، وأصحابه منهم من أفرد الحجة، ومنهم من فعل كما فعل يعني قرن، ومنهم من ساق الهدي مع كونه قرن أو أفرد، ومنهم من يعني لم يسق الهدي وهو مفرد وقارن، ومنهم من أحرم بعمرة. والذين أحرموا بالحج والعمرة بالحج قرانا أو إفرادا لما وصلوا مكة أرشدهم إلى أن يتحولوا من إحرامهم بالحج قرانا وإفرادا إلى عمرة، وأن يكونوا متمتعين. وعلى هذا فإن يعني هذا الحديث ليس فيه بيان يعني المكان الذي أهل منه الرسول عليه الصلاة والسلام ودخل في النسك فيه، وذلك عند المسجد بعدما صلى وركب دابته وانبعثت به واستوت أحرم عليه الصلاة والسلام. قال والناس يعني رأيت الناس مد البصر يعني أمام ويمين وشمال وخلف. ايش قال بعده؟ نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك. وهذا فيه الركوب، يعني فيه الحج، يعني راكب وماشي، ويعني كل ذلك سائر، ولكن الحج راكبا أفضل، وهو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، يعني ينظرون إليه وينظرون إلى حركاته وسكناته ويعملون كما يعمل، يقولون مثل ما يقول ويفعلون مثل ما يفعل. فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يعني هذه التلبية والتي أهل بها الرسول وهو في البيداء، لكن هذه غير الدخول في الإحرام، لأن لأنه جاء عنه أنه يعني ذكر الحج والعمرة، وغيره ذكر الحج، وغيره ومنهم من ذكر العمرة، وخيرهم بين الأنساك الثلاثة. لكن هذا الذي أهل به بالبيداء ليس هو الدخول في الإحرام، الدخول في الإحرام في الوادي عند المسجد، ولكن هذا إهلال بالتلبية التي هي تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام، التي هي غير الإحرام وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية الرسول عليه السلام الذي كان يلبي بها ولا يزيد عليها ولا يزيد عليها، لكنه جاء في بعض الحديث صحيح عن النبي عليه السلام أنه كان يقول لبيك إله الحق، يعني بالإضافة إلى هذه التلبية. وأما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كانوا يزيدون يعني عليها، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيد على هذه التلبية، ولهذا فإن الاقتصار عليها أولى، الاقتصار على تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام أولى. وإن أتى الإنسان بما جاء عن بعض الصحابة الذي كان بين يديه وكانوا يقولونه بحضرته وأقرهم عليه، لكنه لم يأتي به وإنما اقتصر على تلبيته عليه الصلاة والسلام، ليكون الاقتصار عليها هو الأولى، وإن أتى بما جاء عن الصحابة جاز. نعم. قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، وقد مر بنا يعني الكلام على التلبية في باب التلبية. نعم. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، يعني أهلوا بالذين يهلون به يعني الإضافات التي يضيفونها، لبيك وسعديك لبيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. نعم. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. نعم لزم تلبيته ما زاد عليها، ولكنه ما أنكر على الذين كانوا يلبون بزيادة عليها، فدل على جواز ما يحصل من الزيادة أو ما جاء من الزيادة، لكن الالتزام بما التزمه رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو تلبيته هو الأولى. قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة. لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة، لأنهم يعني خرجوا للحج، العمرة يعني كانوا يذهبون إليها يعني في غير أشهر الحج يذهبون إليها ويأتون بها، وقد ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية ولم تتم يعني له دخول مكة، ولكنه تعتبر عمرة من عمره، وكذلك عمرة القضاء التي كانت بعدها، وعمرة الجعرانة التي كانت في السنة الثامنة بعد مجيئه من الطائف، فكان الاعتمار حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنهم يعني هم يعني خرجوا يريدون الحج يعني يريدون الحج. نعم. حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، حتى وصلوا إلى مكة وجاء البيت فاستلم الركن وطاف بالبيت سبعة أشواط، مشى في الثلاثة رمل في الثلاثة الأشواط الأول ومشى في الأشواط الأخيرة سبعة أشواط، ثلاثة فيها رمل اللي هو الأولى والأربعة الأخيرة مشيا. نعم. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. ثم نفذ أي ذهب إلى مقام إبراهيم ليصلي ركعتي الطواف، وجعل المقام بينه وبين البيت، وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا المقام المقصود به المقام المعين، المقام المعين الذي هو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم وإسماعيل وهما يبنيان البيت، فإن الصلاة تشرع خلفه، لكنه جاء ذكر المقام بمعنى أعم، وهو قوله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس الذي بكى المبارك، في آيات بينات مقام إبراهيم، مقام إبراهيم يعني مقامات إبراهيم، يعني يدخل فيها الطواف ويدخل فيها الوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى، كل هذه قالها مقامات قام فيها الرسول في حجته، فإذا المقام يعني يطلق أحيانا يعني يطلق في بعض الأحاديث ويراد به خصوص الحجر الذي وقف عليه إبراهيم وإسماعيل وهما يبنين البيت، وهو الذي جاء في الحديث الذي معنا قال واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. وأما في قوله فيها آيات بينات مقام إبراهيم فالمقصود به مقامات إبراهيم، لأن لفظ مفرد أضيف إلى معرفة فيفيد الجمع، لأن الاسم المفرد إذا أضيف إلى معرفة يفيد الجمع، مثل وإن تعدوا نعمة الله، أي نعم الله، نعم الله. نعم. قال: فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وكان أبي، يعني هذا كلام جعفر يعني عن أبيه علي محمد بن علي، قال وكان أبي يقول. نعم. قال قال جعفر: وكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون. وهذا فيه أن يعني أنه يشرع يعني صلاة ركعتين خلف المقام إذا تيسر، وإلا ما تيسر فإنه يصلى في أي مكان من المسجد، في أي مكان لا بأس بذلك، لكن الأولى والمستحب أنها تصلى خلف المقام، ولو لم يحصل وجود صلاتها فإنها يعني لا يؤثر لأنها ليست من الأشياء الواجبة، فمن لم يحصل منه ذلك فإنه لا شيء عليه، يعني وفاته الأمر المستحب، لكن إذا كان لم يتيسر خلف المقام يمكن أن يصلي ركعتين في أي مكان من المسجد. نعم. ثم رجع إلى الركن فاستلمه. ثم رجع إلى الركن يعني فاستلمه، يعني استلمه يعني بعدما طاف وصلى ركعتين خلف المقام ذهب إلى الركن واستلمه، يعني مسحه بيده، وهذا يعني يدل على أن ذلك سائر، لكنه ليس بلازم، يعني لو لم يفعل الإنسان لا شيء عليه. نعم. ثم لا سيما مع وجود الزحام وكثرة الزحام. نعم. ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. ثم ذهب إلى الصفا، ويعني عندما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله به، يعني معناها قرأ هذه الآية ليبين أن البدء بالصفا لأن الله بدأ به في الذكر، فنحن نبدأ بالفعل، قال إن الصفا والمروة، فما بدأ الله به ذكرا نحن نبدأ به فعلا وسعيا، يعني فلا يبدأ بالمروة وإنما يبدأ بالصفا لأن الله قدمه على المروة لما ذكره، فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم تلا الآية من أجل أن يبين أن الصفا متقدم فيها وأنه يبدأ بما بدأ الله به، وقد جاء أبدأ ونبدأ وابدأوا. نعم. ولهذا سنة الإنسان يقول هذا الكلام عندما يقبل على الصفا فيقول إن الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله به، أو أبدأ بما بدأ الله به، يعني ما بدأ الله به ذكرا نبدأ به فعلا. قال: فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك. ثم إن الرسول عليه السلام صعد على الصفا واستقبل القبلة ودعا وكبر الله وهلله، يعني يقول يعني وكبره، يعني وحد الله وكبره، يقول لا إله إلا الله والله أكبر، لأن التوحيد لا إله إلا الله والتكبير الله أكبر، ثم أتى بهذا الذكر الذي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بين ذلك، يكرر ذلك ثلاث مرات، يكرر ذلك يعني ثلاث مرات، ويكون بذلك مستقبل القبلة، وقد جاء ما يدل على رفع اليدين وهو الإجماع، لأنه ليس هناك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين على الصفا والمروة، وإنما جاء الإجماع كما حكاه الطحاوي عن يعني عن أهل العلم، وأنها ترفع الأيدي يعني في ستة مواطن، يعني في عرفة ومزدلفة وعند الصفا والمروة وعند الجمرة الأولى والثانية، عند الجمرة الأولى والثانية ترفع الأيدي، وقد حكى الإجماع على ذلك الذي هو الطحاوي. ولكن الوقوف بعرفة وعند الجمرة الأولى والثانية جاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما فيما يتعلق بمزدلفة وما يتعلق بالصفا والمروة يعني لا نعلم شيئا يدل على رفع اليدين إلا الإجماع الذي حكاه الطحاوي وهو سنة، لأن ما حصل فيه الإجماع يعمل به. ومعلوم أن الأدلة المتفق عليها والمجمع عليها ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. هذه أدلة ثلاثة أجمع عليها. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات. والصعود على الصفا يعني ليس بواجب، وإنما الواجب هو يعني شغل المكان الذي بين الصفا والمروة، يعني والصعود مستحب وليس بواجب. يعني من هذا النزول إذا جاء عند أسفل النزول يعني يبدأ السعي منه الذي لا بد منه، وإن صعد على على على على الصفا أو على بعضه فإن ذلك مستحب وليس بواجب. قال ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. ثم إن البدء كما هو معلوم بالصفا والختام بالمروة، كل شوط يبدأ يعني بالصفا والمروة أو من المروة إلى الصفا، فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة، لأن من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط، وهكذا يكون البدء بالصفا والختام بالمروة، ويستوعب ما بين الصفا والمروة في كل شوط من الأشواط السبعة، ويمشي في بعضها ويسرع في بعضها، يعني فكان فيه وادي يعني يكون فيه الإسراع إذا حصل النزول فيه، والآن يعني جعل علامة خضراء تدل على المكان الذي يكون فيه الإسراع، علامات خضر تدل على المكان الذي يكون فيه الإسراع، فإذا وهو قريب من الصفا وبعيد من المروة أقرب ما يكون إلى الصفا، فإذا نزل من الصفا يمشي حتى يأتي هذا المكان الذي كان بطن وادي فيسرع فيه إلى أن تنتهي الإضاءة الخضراء، ثم يمشي إلى أن يصل المروة. وفي كل يعني ما يأتي إلى هذا المكان يسرع سواء كان في ذهابه إلى المروة أو رجوعه من المروة. نعم. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. وهذا فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال ذلك أكثر من مرة، فإنه جاء في بعض الأحاديث المتقدمة أنهم لما قربوا من مكة قال من أحب أن يجعلها عمرة فليفعل،